السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب المنهاج، منهاج الإمام النووي. قال ومع البيوع في كتاب العارية، قال والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق. والمعنى هنا، هناك فرق بين ينسحق وينمحق. المحاق هو التلف بالكلية، انسحاق فهو النقصان، الجزء من الأجزاء. قال والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق، أي وهو التلف بالكلية كلبس ثوب إلى أن يبلى، أو ينسحق وهو نقصان الجزء من أجزائه. قال باستعمال لحدوثه عن سبب مأذون فيه. والعارية أصالة هي إباحة المنافع، إباحة المنافع، وهذا عندنا قاعدة شرعية عامة تقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. فهنا قال والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال لما لحدوثه عن سبب مأذون فيه. الثاني أنه يضمن، لأنه يضمن، لأن حق العارية أن ترد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإن تعذر ضمنه فيضمنه في المحاق في آخر حالات التقويم. والثالث قال يضمن المنمحق، والمطلف الكلية المنمحق، لأن العارية مؤداة، فإن تلف بعضها فقد فات رده فيضمن بدله أو دون المنسحق، وإن تلفت باستعمال غير مأذون وهذا قطعا يكون منه تفريط فيكون فيه الضمان. قال والثالث يضمن المنمحق لأن العارية مؤداة، كما قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة، فإذا تلف بعضها فقد فات رده فيضمن بدله دون المنسحق. وإن تلفت بغير مأذون له هذا قطعا يضمن، قطعا يضمن. قال والمستعير هنا أيضا في قوله لو تفريع مع ذلك لو أعاره سيفا فقاتل به فانكسر، قيل لا يضمن كانسحاق الثوب. والمستعير من مستأجر، قول المصنف والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح، عارف الأصح هذه إشارة لخلاف القوي، والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح، لأن وتوجيه ذلك بأن يده نائبة عن يد غير مضمونة، لأن يد المستأجر يد أمان لا يد ضمان، وقلنا القاعدة عند العلماء الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. قال والمستعير من مستأجر لا يضمن، لا يضمن في الأصح، لن يده نائبة عن يد، عن يد غير مضمونة. والثاني يضمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا، جزاكم الله خيرا. قال والثاني، هنا لما قال في الأصح إذا المقابل له الثاني يضمن كما لو استعار من المالك، والخلاف جار أيضا فيما إذا استعار من الموصي له المنفعة أو من الموقوف عليه. طبعا هذا الخلاف أصلا في أصله الكلام في النظر على اليد، هل اليد أصل اليد هو الآن استعار من يد، فالأصل في هذا الباب أن تبحث، جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم، جزيتم الجنة، الأصل بذلك أن ينظر في اليد، هل اليد ضامنة أو اليد يد أمان، جزيتم الجنة، أحسن الله إليكم، يد الضمان أو يد أمان. فالحق أنها إن كانت يد ضمان، إن كانت يد ضمان فهنا ترجع المسألة على اليد، وإن كانت اليد يعني يد أمان أو يد أمان فإنها ترجع أيضا إليه، لأن اليد، لأن الاستعارة هو هي تعتبر يد نائبة عن يد إما ضامنة إما وإما أمينة. فإن كانت اليد أمينة يد أمان، إن كانت اليد يد أمان فلا يضمن، وإن كانت اليد يد ضمان ضمن بذلك. قال ولو تلفت، ولو تلفت دابته، عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، جزيتم الجنة جميعا، ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها أي يعلمها فلا ضمان، لأنه لم يأخذها لغرض نفسه. يعني هنا الآن هو يقول الدابة يستعملها الوكيل في أمر معين فتتلف، فهذه لا ضمان فيها، أو سلمها له ليراودها فتلفت فلا ضمان فيها، لأن مرد هذا الباب على الجواز الشرعي. وقلنا دائما بأن المسألة منوطة بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. قال فصل وله الانتفاع بحسب الإذن، لأنه وضع عليه، وله الانتفاع بحسب الإذن يعني على ما أذن له في الانتفاع، قد يأذن له بالانتفاع كلية، بالانتفاع جزئية، فحسب الإذن يكون الاستعمال. وله الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة، لزراعة حنطة زرعها، يعني لو أعاره الأرض ليزرع فيها حنطة فهذا منه إذن فله ذلك، أو قل فأعطى منحه، أعاره السيارة ليركبها داخل البلد فلا يجوز له السفر فيركبها داخل البلد فقط، أو يقول له مثلا هي معك من المنطقة الفلانية المنطقة الفلانية فلا يجوز له الانتفاع بها في غير ذلك. فإن عاره الأرض يعني لزراعة، حياكم الله وياكم، لزراعة الحنطة زرعها للإذن فيها، ومثلها إن لم ينهه، يعني لو قال له ازرع الحنطة ينظر ما هو يماثل الحنطة مثل الحنطة، فإن كان فله أن يزرعها، فله أن يزرعها، فلأنه لأنها لا فارق بينها وبين الحنطة. وقلنا دائما في القاعدة العامة بأن الشريعة أتت لم تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مفترقين. قال ومثلها إن لم ينهه، لأن رضا بالحنطة رضا بمثلها، والشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين، فله زرع الشعير من طريق أولى، إلا أن يقول لا تزرع هذا ويعين، فهنا يكون قد رتب لك مسألة الانتفاع وأذن بشيء لا تعمم. ولا يجوز أصالة أن قال له تزرع كذا وتترك كذا، إذا لا يجوز أن يزرع ما يكون يعني ضررا على الأرض أشد مما أزن فيه. وفي التعيين لو قال له ازرع كذا واترك كذا فهو لابد أن يفعل ما أذن فيه، لابد أن يمتثل. نعم. ولو لم يمتثل يكون قد تعدى، ولو تعدى يكون ضامنا بالتعدي. قال أو لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة، أو لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة، ولأن ضررها أكثر من ضرره. كأن يقول له لا تمشي، لا تمشي في في في في, في المنطقة التي صنع أعاره سيارة، وقال لا تمشي في منطقة فيها مطبات ثلاث مثلا، المطبات الاصطناعية دي ثلاث، فلم يمشي في هذا الطريق وذهب في وهدة، أو ذهب في طريق كله حفر، فيكون بذلك قد خالف، فيضمن لما لأنه لما نهاه عن أمر قد يكون فيه التأثير على السيارة بضرر ما، فإنه قد صنع شيئا يفوق الضرر فيه ما يكون الضرر فيما نهى عنه، فبذلك يضمن، لأن هذا من باب أيضا التفريط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولو أطلق الزراعة، يعني أعاره الأرض وأطلق، قال ازرع يعني ازرع ما شئت، قال أعرتك هذه الأرض للزراعة، إذن هو لم يقيد عليه أي تقييد، يبقى صح نقول كما قال المصنف صح في الأصح ويزرع ما شاء. يعني أولا النظر في مسألة العارية أن يعيره على الإطلاق، هل يصح هذا؟ لأن على الإطلاق طبعا لما يقول في الأصح والخلاف وارد في ذلك، لما يارد فيه الخلاف؟ أين أنتم؟ لو قال له أعرتك، عليكم السلام كاتب، أعرتك هذه الأرض للزراعة وأطلق، قال صح في الأصح، يعني في خلاف والخلاف قوي، ويزرع ما شاء. طبعا هنا نقول في الأصح يزرع ما شاء هو المعتمد وهو الأصح في المذهب لإطلاق اللفظ، أطلق فليزرع حنطة، يزرع شعيرا. لو قال له السيارة أعرتك السيارة فسير بها كيفما شئت، سافر، ذهب في البلدة، ذهب يمينا يسارا، مشى في وهدة، مشى على أرض فيها مطبات، له ذلك، قال افعل ما شئت، أطلقها. والثاني لا يصح لتفاوت الضرر يعني على الأرض. والحق بأن الإطلاق يعتريه شيء من الجهالة، حق أن الإطلاق يعتريه شيء من الجهالة. نعم والغرر وارد، ممتاز يا حاتم. والصحيح أنه أن نقول بأنه وإن أطلق له فلا يزرع إلا الأقل. قال وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع، لأنه الآن التخير في المسألة على إبقاء، لأنه أنا أريد أسأل سؤال قد أطلقت بلساني على بعض الجواب لكن سأسأله. قال وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس. لما لما لما له الزرع ولا عكس؟ متصورين؟ هو أعطى الأرض، أعاره الأرض لبناء أو غراس، قال فله الزرع ولا عكس، فلما؟ تفضل. أنا سألت سؤالا، أين الجواب؟ في إيش؟ لأن الزرع أمر طبيعي والبناء يخرج عن هذا، يعني لا لا ما قربت يا حاتم، لكن ليس هو. ممتاز يا عائشة، ممتاز طبعا. ودي معناها لأن الضرر أشد، ونحن نقول بأن أصل الاستعارة هو الاستخدام بالانتفاع بالمنفعة مع إبقاء العين، مع إبقاء العين. وكلما كان الضرر أكبر كلما كان التلف أسرع للعين. وأصل الاستعارة لابد فيها من إبقاء العين، لابد فيها من إبقاء العين في هذا الباب. لذلك قال: وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع، لأنه أخف، ولا عكس، لأن الضرر يكون بذلك أكثر، والعلة في ذلك كما قلنا أو التوجيه في ذلك هو إبقاء العين. والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس، أي لا يبني مستعير لغراس. بهذا يكون قد تعدى ويضمن لاختلاف الضرر، إذ ضرر البناء في الظاهر والغراس في الباطن لانتشار العروق، والثاني يجوز لأن كل منهما للتأبيد، والصحيح الأول. قال: وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، ولا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة. وهذا كما قلنا لأن مسألة الإطلاق والإرسال فيها نوع غرر وفيها نوع جهالة، وأيضا لأن الإعارة معونة شرعية من باب عقد الإرفاق والإعانة، فجوزت للحاجة فلتكن على حسبها، يعني على قدرها. لذلك لا حاجة إلى الإعارة المرسلة. وإذا والثاني يصح مطلقه ولا يضر ما فيه من الجهالة. قلنا الإطلاق فيه جهالة، فيه غرر، فهنا الثاني في المذهب بأنه يصح، وأن الجهالة مع الإقرار بوجود الجهالة مع الإرسال أنها تحتمل في العارية، لأن العارية أصالة عقد إرفاق وليست عقد معاوضة. ومسألة أن الجهالة ضررها يقع ويفسد العقد إن كانت على المعاوضة، وأما هذه على المعاونة. قال: والثاني يصح مطلقه ولا يضر ما فيه من الجهالة، أن العارية يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة. وهذا ما رجحه كثير الأكثر من الأصحاب كالموردي والبغوي والروياني، فرجحوا ذلك. وقال: رفع الوجه القطع بأن إطلاق الإعارة لا يسلط على الدفن لما فيه من ضرر اللزوم، وهذا يصح إذا كان المستعار ينتفع به من جهتين فصاعدا كالأرض والدابة ينتفع فيها من أكثر من وجه. أما المستعار الذي لا ينتفع به إلا من جهة واحدة كالبساط للفرش فقط لا يستخدم إلا في ذلك، فإنه لا يحتاج في إعارته إلى بيان، فكل ما كان الانتفاع به متعددا صح لازم الخلاف أو الكلام على الخلاف في مسألة الإطلاق والإرسال ومسألة التعيين. فأما إن كان المستعار لا ينتفع به إلا في جهة واحدة، فهذا لا يستلزم أو لا إعوازة إلى التنصيص عليه أو التعيين، لأنه يعلم أنه لا يؤخذ ولا ينتفع به إلا بهذا، فجاز أن يغفل التعيين في هذا لو كان كما وصف هو على الفراش أن على البساط، فالبساط لا يستخدم إلا بالفرش ووطئه فقط. وأما إذا كان متعدد الانتفاع فهنا يرجع الأمر على مسألة التعيين حتى لا يدخل في الخلاف. قال: وفصل لكل منهما رد العارية متى شاء. احنا قلنا العقد هنا عقد ايه؟ العقد هنا عقد إرفاق، وهو عقد جائز من الطرفين، هذا عقد إرفاق ومعاونة وعقد جائز من الطرفين. لذلك قال لكل منهما رد العارية متى شاء، لأنها في من أبواب البر، لأنها مبرة من المعير، وهي من باب الارتفاق، فلا يليق بها الالتزام لا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني. فالمسألة محض معاونة على البر والتقوى، وكما قلنا بأن أصلها على قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون. يعني أعار المقبرة، أعار الأرض، إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس الأثر المدفون. طب هذا استثناء، احنا قلنا الأصل بجواز الدفع، بجواز التراجع من الطرفين على الإطلاق، بجواز الفسخ من الطرفين، لأنها من العقود الجائزة، ولأنها من باب عقود الإرفاق والمعاونة. هنا يقول إلا هذا استثناء، هنا المصنف استثنى: إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون. طب هذا الاستثناء لابد له من توجيه وتعليل، لما في ذلك؟ قال: إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون. ها، لما الاستثناء هنا؟ وطبعا هو لما قال إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون، وهو دفع الضرر، أنا أريد التقييد العام عشان يلحق به غيره، دفع الضرر، لا يجوز الضرر هنا حتى بالمستعير. فهنا لو كان قد أعاره الأرض للدفن، فإنه بذلك يعني سيقع الضرر على الأحياء والأموات، فهي محافظة على حرمة الميت. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، وهذا سيرجع بالضرر معنويا أيضا على المستعير. ولذلك قلنا له: إن أردت أن ترجع ارجع دون أن تحدث ضررا، ولأن القاعدة العامة الضرر يزال، لأن القاعدة العامة الضرر يزال، فلا يجوز له أن يصنع شيئا حتى ولو كان باب الجواز عنده مفتوح والجواز الشرعي موجود، حتى ولو كان، ويكون بهذا الجواز يوقع الضرر على الطرف الآخر، إذ الأصول العامة تأبى ذلك، فيبقى أنه يبقى في ذلك على أنه لا يوقع الضرر بالآخر، يعني له أن يتراجع بشرط أن لا يكون في تراجعه هذا أنه سيوقع الضرر به. لذلك قال: إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون، محافظة على حرمة الميت، وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع فيه الميت. وإذن إذا قلنا بأنه له الرجوع، يرجع حيث لا ضرر، وقد تفقه بعض علمائنا في قوله يرجع حتى يندرس أثر المدفون أنها على التأبيد، لأن الدفن على التأبيد ولا يجوز له الرجوع قط. عليكم السلام ورحمة. ولكن يمكن أن نقول أن العارية قد تلزم من جهة المستعير، مع أنها جائزة في الأصل، ما به تعشف أبو الوليد ينصح لهم. فالعارية قد تلزم من جهة المستعير فقط، وهي ما إذا استعار الدار لسكنة المعتدة ولو كفن أجنبي ميتا، وقلنا بأن الكفن باق على ملك الأجنبي وهو الأصح، فإنه يكون من العوار اللازمة أيضا. ولو قال أعير داري بعد موتي لفلان شهرا كانت عارية لازمة، لأنها تدخل في الوصية في هذا الباب. ولو نذر أن لا يرجع أو نذر أن يرجع، هذا أيضا هيدخل في باب النذر، في باب النذر. فإذا أذن له وأعاره الأرض للدفن لم يجوز له أن يدفن معه آخر، لأنه يكون بذلك قد تعدى، لأنه يكون بذلك قد تعدى. قال: وإذا أعار للبنى أو الغراس، وإذا أعار للبنى أو الغراس لغرس الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع، يعني بعد البناء وبعد الغراس يعني ثم رجع، إن كان شرط القلع مجانا بلا بدل يعني لزمه، لأنه على الشرط والمسلمون عند شروطهم، ولأنه رضى بالتزام الضرر الذي يدخل عليه بالقلع، فإن امتنع فللمعير القلع مجانا. طبعا عندما يقول ولم يذكر مدة، وهذا أيضا احتراز على الإطلاق. قال: وإلا، أي وإن لم يشترط عليه القلع، فإن اختار المستعير القلع قلع. ولأننا قلنا بأنه على الجواز، ولأنه ملك ما بنى فله أن يقلع، فله ذلك المستعير له ذلك. ولا يلزم تسوية الأرض في الأصح، لما؟ لأنه قد أذن له فيها، أذن له بالغراس أو بالبنى، فقد أذن له فيها، فلم يلزمه ضمان نقصه كاستعمال الثوب المستعار، لأن كما قلنا الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. فقال النووي: قلت الأصح تلزم. طبعا هنا لعل النظرة الفقهية في هذا الباب مسألة إزالة الضرر، مسألة إزالة الضرر. ولأنه أصالة مأمور أن يرد كما أخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، يعني على اليد أن ترد ما أخذت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا كله الخلاف كله حاصل في الأرض على قدر الحاجة، إن كان الحفر الحاصل في الأرض على قدر الحاجة، أما إن كان زائدا فقطعا لازمه القلع. قال: وإن لم يختر، يعني إن لم يختر القلع لم يقلع مجانا، لما؟ لأنه محترم فلا يجوز التعدي عليه، بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة إلى أجرة مثله، أو يقلع ويضمن أرش النقص، أي على حال البدل. نقف عند هذه. طبعا أرش النقص هو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقطوعا، ولأنه لا يليق بالعارية منع المعير من ماله ولا يضيع مال المستعير. فأنت تنظر الشرع هنا من باب المقاصد والنظر المصلحية، أن الشرع يتوسع في النظر إلى المصلحتين، مصلحة المعير ومصلحة المستعير، لا سيما ولأن أصل التعاقد هو الإحسان، وأصل التعاقد الإرفاق، وهو عقد معاونة لا عقد معاوضة. فلذلك ينظر إلى المعير وينظر إلى مال المستعير أيضا، فيجمع بذلك بين الحقين، فيخير المعير لأنه المحسن، فإن لم يحصل بالقلع نقص فليس له إلا القلع، لأننا ما خفنا منه قد انتفى، ومن انتفى حكمه ينتفي معه، من انتفت علته حكمه ينتفي معه. في قول قيل: أو يتملكه بقيمته، أي حال التملك في هذه خصلة ثالثة، ووجه مقابله أن ذلك بيع فلا بد فيه من التراضي. وأما النووي فقد رجح التخيير بين القلع بضمان الأرش على ما يحدث النقص في الأرض، أو التملك بالقيمة. وهنا حدث يعني الاضطراب في مسألة الترجيح. قال: فإن لم يختر، أي المعير، من اختيار شيء مما خير فيه بين التملك بالقيمة أو القلع مع ضمان الأرش، فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة. لما؟ لأنه غير ظالم في هذا الباب. قال: وكذا إن لم يبذلها في الأصح، لأن العارية تقتضي الانتفاع من غير عوض، ولأن الانتفاع بالعوض هذا من حال الإجارة لا من حال العارية. والثاني أنه يقلع، لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله من غير أجرة، والأول أصح. قال: ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما فصلا للخصومة. ويعني أنا الذي يعني ما أدين الله به في هذا الباب، وهو ما قاله الإمام النووي في التخيير بين القلع مع ضمان الأرش. ولأننا لا يمكن أن نقول بعدما أحسن المعير وحدث القلع، قلع الغراس أو البناء، بضرر يرجع على العين، وإحنا أصلا هذا مخالف حتى لأصول العارية. أصول العارية هو الانتفاع مع الإبقاء على العين، وهنا النقص فيها أو التلف فيه ما فيه يرجع ما فيه على الضرر، والضرر يزال. فهو مخير بين القلع مع دفع أي الأرش، أرش النقص، أو أنه يملك بالقيمة. نقف عند هذه.